بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سؤال يقول: ما الضابط في المعاصي التي تسمى شرك تقدح في التوحيد، وهل ثم رابط بين التوحيد والمعاصي؟ قد رأيت العلامة ابن القيم في المدارج يقول إن نور التوحيد يبدد ظلمات المعاصي، ويقول في موضع آخر: لا تعبأ بمن لا يعرف أدواء القلوب، ويزعم أن المعاصي لا تؤثر على التوحيد. وقال في الفوائد: التوحيد كالثوب الأبيض الشفاف، أي معصية تؤثر فيه؟ فأرجو تبيين ما قد يكون فهمي نبعا. هذا سؤال جيد، ومن الأسئلة التي يجب على كل طالب علم أن تتحرر عنده هذا، أولا لفهمه ولعلمه، والثاني لسلوكه وعبادته لربه جل وعلا. فمعلوم أن أول واجب أوجبه الله جل وعلا على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وعلى هذا اجتمعت الرسل وأنزلت الكتب، ولهذا خلق الله الجنة والنار. والتوحيد هو الفرض، فالعباد خلقوا ليوحدوا الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. وهذا التوحيد هو حق الله جل وعلا على العبيد. التوحيد له مكملات، بتمامها يكمل التوحيد، وبنقصها ينقص توحيد العبد. وهذه المكملات هي الفرائض التي فرض الله جل وعلا أداءها على العباد، والمحرمات التي نهى الله جل وعلا العباد عنها. والمقصود بالمحرمات المحرمات غير الشركية. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تشركوا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالواجبات والمحرمات تذكر في القرآن مع توحيد الله جل وعلا. التوحيد إخلاص الدين لله جل وعلا. كلما زاد العبد من الطاعة عظم نور التوحيد في القلب، وكلما أقبل على الذنوب والمعاصي دون استغفار ولا رجوع ولا توبة ولا ندم، كلما ضعف التوحيد في قلبه. ولهذا فإن كل معصية تؤثر ولا بد في توحيد العبد وإخلاصه، لكن هذا التأثير قد يكون في أصل التوحيد إذا كانت المعصية شركا أكبر، وقد يكون التأثير في كمال التوحيد الواجب، وقد يكون التأثير في كمال التوحيد المستحب بحسب الحال وبحسب وضع العبد. فكل طاعة تقوي نور لا إله إلا الله في القلب، وكل معصية تضعف نور لا إله إلا الله في القلب. ولهذا صارت المعاصي من هذه الجهة لها مساس أو لها علاقة بالشرك، من جهة أن العبد لو كمل توحيده لما عصى الله جل وعلا بالمعاصي المحرمة، لأن المعاصي المحرمة والكبائر هذه طاعة للشيطان وطاعة للهوى، والواجب على العبد أن ينهى النفس عن الهوى وأن يجاهد نفسه في ذلك. فإذا أطاع الشيطان فإن هذا نوع تشريك به في الطاعة، فلذلك المعصية تؤثر على التوحيد من جهة أن الباعث على المعصية كان هو تشريك الشيطان أو هوى النفس في هذا الفعل، وكذلك الطاعات الواجبة من هذا القبيل. لهذا فإننا لا نسمي المعاصي شركا، ولا أحد من أهل العلم يقول المعاصي شرك، ولكن المعاصي والذنوب منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من الذنوب والمعاصي. والذنوب إما بترك واجب أو بفعل محرم مثل ما ذكرت لك لا تنتج إلا عن نوع تشريك، لكن لا يسمي أهل العلم حصول المعصية بالشرك، بل هذا غلط. ولكن عند التعريف أو الشرح قد يستعملون هذا اللفظ بأن المعصية لا تحدث إلا بنوع تشريك أو بطاعة غير الله الذي هو هوى النفس أو الشيطان ونحو ذلك، وهذا من باب البيان، لكن ليست من جهة التصنيف والتقسيم المعاصي شرك. المعاصي هذه تطلق على الذنوب العملية المختلفة، أما إذا قيل التوحيد والشرك فيقصد به ما هو من التوحيد أصالة وما هو من الشرك أصالة. لهذا تجد أن كلام ابن القيم فيما نقله الأخ كله متفق، فقوله الأول إن نور التوحيد يبدد ظلمات المعاصي هذا حق، لأن التوحيد إذا قوي في قلب العبد نفى تشريك الهوى والنفس والشيطان في طاعة الطاعة بترك الواجب أو بفعل المحرم. كلما قوي نور التوحيد في القلب بدد ظلمات المعاصي، بل الإقبال على الله والأنس به والإقبال على نوره هذا يجعل العبد يكره الذنب ويكره المعصية حتى ولو وقع فيه، لو وقع فإنه يسرع فيستغفر، فيكون أحيانا وقوعه في الذنب ثم استغفاره أكمل له من أنه لو لم يقع، لأنه يكون حينئذ بعد هذا الذنب أو بعد التفريط يعرف حق ربه ويعرف توحيده ويعرف كيف أنه حرم نفسه نور توحيد وما يكون في القلب من لذة طاعة الله ونور ربه جل وعلا في النفس. هذا الكلام ظاهر الصحة. ويقول في موضع آخر لا تعبأ بمن لا يعرف أدواء القلوب ويزعم أن المعاصي لا تؤثر على التوحيد. هذا قول طائفة من أهل السلوك الذين يقولون إن التوحيد شيء واحد لا يؤثر فيه، لا تؤثر في ترك الطاعة ولا يؤثر في فعل المعاصي. هذا غلط، لا تعبأ بهذا الكلام، لأن التوحيد عندهم هنا هو توحيد واحد، أما في الكلام الأول فالتوحيد نور التوحيد الكامل يبدد ظلمات المعاصي، ونور التوحيد يبدد لابد ظلمة للمعاصي. ولذلك تجد الموحد لا يقبل على كل معصية، بل لابد أنه يستنكر بقلبه كثيرا من الذنوب والمعاصي ويحاسب نفسه على ذلك ويكره أن يفرط في طاعة الله، حتى يبقى من التوحيد معه أنه يكره الخروج من الإسلام أو يكره غير الدين ونحو ذلك، وهذا يبقى معه بعض توحيد الله جل وعلا. وقال في الفوائد التوحيد كالثوب الأبيض الشفاف أي معصية تؤثر فيه، هو كالثوب الأبيض الشفاف أو كالزجاجة النقية، الغبار يؤثر فيها والأذى يؤثر فيها والقليل يؤثر فيها بمعنى أنها تظهر. لهذا نهى العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة أن العبد يكثر من التفتيش على نفسه هل صفى قلبه أو لم يصف، هل صفى قلبه أو لم يصف، هل صفى قلبه أو هو مكدر بكذا، يفتش على قلبه كثيرا، لأن هذا التفتيش يؤثر على الاستقامة سلبا، بمعنى أنه يعطله عن الإقبال على الطاعة. مثل لهذا ابن تيمية في موضع بقوله إن العبد الموحد إذا سار في طريقه إلى الله جل وعلا فلا يلتفت يمنة ويسرة ويقول هذه أرض فيها ثعبان وفيها عقرب وهذا كذا وأريد أن أضرب هذا وأضرب هذا، بل يمضي في مسيره إلى الله ولا يلتفت للشيء الذي لا يؤذيه مما هو موجود، فإذا جاء ليؤذيه فإنه يرده، وهذا به يتقدم في طاعة الله جل وعلا ويصح له ذلك. فمن كمل له التوحيد فإنه يقل ذنبه، ومن قصر في التوحيد فإنه يكثر ذنبه، والعبد ما بين إقبال وما بين استغفار، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل. هذا يقول أنا شاب أسرف على نفسه كثيرا وقد لزمت طريق التوبة ولله الحمد، لكن هناك معاصي لا زالت تراودني، فما نصيحتكم لي وأمثالي جزاكم الله خيرا؟ وأقول وأنت جزاك الله خيرا على إقبالك على الله جل وعلا، وإلى الله والتوبة والندم على ما فات، والحذر من أثر هذه الذنوب والمعاصي. والعبد إذا كان على حال ثم استقام وتاب فإنه قل من الناس من لا تبقى معه أشياء مما كان يفعلها قبل ذلك من الذنوب، ولكن عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعظم إقباله على الله جل وعلا، وأن يعلم أن استقامته جزاؤها الجنة، وأن الذنب قد يرجع به إلى حالته التي كان عليها. الأمر الثاني أن يحذر من جلسائه الذين كانوا يفعلون معه تلك الذنوب، لأنهم يسهلون عليه وقد يرجع إليهم بعد توبته وإقباله. الثالث أن يبحث له عن من في مثل سنه من قرناء صالحين يعينونه على الخير، ويضيق مجال الرجوع إلى تلك الذنوب. وإذا راوده ما راوده فليكثر الاستغفار وليعزم على نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الأثر ما أصر من استغفر، ما أصر من استغفر وإن عاد 70 مرة. فالعبد يستغفر كثيرا، يعلم أنه يذنب ويستغفر، لكن لا يصر على المعصية بأنه لا يبالي بها، بل يستغفر كل ما فعل وراودته نفسه أو ذا، يستغفر الله جل وعلا فإن الله غفور رحيم. ذكرتم في درس سابق أنواع الفراسة أنها 3، رياضية وخلقية وإيمانية، فأرجو منكم توضيح ذلك. هذا ذكرناه في آخر شرح الطحاوية لما تكلمنا عن الكرامة، لأن الفراسة الإيمانية من الكرامة، لأن العبد يدرك بها أشياء لا تظهر عادة لعامة الناس. وأما الفراسة الرياضية هذه تحصل بالرياضة بالتعليم وبالتدريب، كأن يقال أن يعلم أشياء بها يكون عنده فراسة في الأمور الظاهرة، ويدخل فيها أحكام القيافة ونحو ذلك. والخلقية هي الفراسة المتعلقة بالوجه أو بالشكل اليد، وقال هذا عيونه واسعة معناه أن خلقه كذا، هذا أعرج معناه أنه من خلقه كذا، أنفه كذا، وجهه مدور معناه أن من أخلاقه كذا، يكون عبوس، يكون شحيح، يكون خداع، يكون كذاب، هذا وجهه طويل يعني كذا، يده صفتها كذا، رجله صفتها كذا. هذه صنف فيها عدد من علماء الناس من في هذا الفن من اليونان ومن المنتسبين في هذا الإسلام. وذكرت لكم أن الشافعي رحمه الله تعالى كان قد عانى هذا النوع من الفراسة، الفراسة الخلقية. فلا أدري ذكرت لكم قصته مع الرجل الذي أنزله ثم طالبه بثمن أو بأجرة المبيت، فكانت الصفة التي في الرجل هذا، ترجعون لها القصة طويلة ما أريد أن أكررها. المقصود من ذلك أن هذه هي الفراسة الخلقية. أما الفراسة الإيمانية فهي نور يقذفه الله في قلب العبد الصالح، يدرك به ربما ما في نفوس الآخرين أو ما يريدون بكلامهم أو بتصرفاتهم أو ما سيعملون، وهذا من أنواع الكرامة. هل القرطبي صاحب التفسير على منهج السلف في العقيدة؟ القرطبي صاحب التفسير مضطرب في العقيدة، وأكثر ميوله في مسائل الصفات والإيمان والقدر لطريقة أهل الكلام، بل كثيرا ما يذكر ذلك، فهو في الجملة على منهج أهل الكلام والأشاعرة بالخصوص. أيهما أفضل، السكنى في مكة وذلك لوجود المسجد الحرام والصلاة 100,000 صلاة مما سواها، من السكنى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الواردة في ذلك احتاج إلى بحث وتأمل، وإن شاء الله نذكره لكم مرة، لأن الأفضلية هو ذكر شيئا من نوعا من التفضيل أو وجها، سكنى لأجل 100,000 صلاة والسكنى، لكن وجه التفضيل ليس واحدا، هناك أوجه أخرى لتفضيل السكنى للعبادة تحتاج إلى اجتماع الأسباب جميعا ونراجعها إن شاء الله. إذا كان الإنسان قضى إذا كان على الإنسان قضى لصلوات عديدة كامرأة ظنت ما معها حيضا فبان استحاضتها، هل يجوز لها قضاؤها أو ما تيسر منها كل ليلة بعد صلاة العشاء أم يلزمها أن تأتي بها مرتبة بعد كل صلاة؟ الاستحاضة غير الحيض، استحاضة لها تعريفها ولها صفاتها، والنساء إذا سألنا يعرفنا ذلك بأنواع من التمييز ما بين الحيض والاستحاضة. لكن إذا كانت ظنت أنه حيض فبان استحاضة فهنا يجب عليها أن تقضي تلك الصلوات، وإذا وجب عليها قضاء الصلوات فإن القضاء على الفور لأنها طاعة في ذمتها فوجبت عليها على الفور، لا يجوز لها أن تؤخرها، فتقضيها بحسب ما تستطيع، صلي صلاتين ثلاث أربع معا، ثم بعد ذلك إذا استطاعت وفرغت تصلي كذا، لكن لا تصلي كل يوم صلاة أو مع كل فرض صلاة لأنها تستطيع أكثر من ذلك، وتقضيها مرتبة. إذا كان الإنسان يقضي يومين في الأسبوع في بلدة أخرى غير بلده الذي يسكن فيه هل يحل له الجمع والقصر فيها مع العلم أن هذا يحدث أسبوعيا؟ هذا السؤال فيه إجماع، إذا سافر الإنسان إلى بلد وينوي فيها مكثا يوم أو يومين وهي غير بلده، سافر إلى بلد أخرى غير موطنه، فإن هذا يقصر الصلاة وله الجمع باتفاق أهل العلم. إذا كان يكرر هذا، إذا كان هذا يتكرر منه كل أسبوع كل أسبوعين وهو في بلد له فيها إقامته، له فيها إقامة دائمة مثل طالب إقامة 4 سنوات الجامعة، أو مثل موظف يذهب إلى مكان دائما فيه، فهذا المدة الطويلة ولو أنها منقطعة التي ينوي أن يمكثها مرتبة هذه في حكم الإقامة الدائمة. لذلك إذا أتى للرياض مثلا كل أسبوع 3 أيام كل أسبوع يومين هذا مرتب يأتي دائما على هذا النحو، وسوف يستمر سنين على هذا، مثل طالب له مكان فيه ملابسه وفيه أغراضه ومعده لذلك، فهذا عندي أنه ليس له أن يترخص بطول المدة. الحالة الثالثة أن يكون يأتي اليوم واليومين لكن متقطع، كمن مثلا يذهب إلى جدة كل أسبوع أسبوعين له شغل يمكث يوم يومين لكن ليس له مكان يضع فيه ملابسه ويضع فيه أشياءه، ومدة طويلة يعرف أنه سيتردد سنة سنتين في نفس الوقت وفي نفس الأيام، فهذا له أن يقصر لأن هذا غير ثابت، فهو في حقه تكرر السفر. إذا سب الرجل الدين وهو لا يعلم الحكم عليه فهل يعتبر كافرا أم لا؟ سب الدين كفر إذا كان من مسلم، لأن أصل الإسلام هو تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم كتابه وتعظيم هذا الدين، والسب ينافي التعظيم الذي هو معنى دخوله في هذا الدين، فسب الدين كفر. لكن هل الساب للدين كافر إذا جهل هذا الأمر؟ هذا فيه تفصيل في ذلك، يعني فيه عدة أقوال في ذلك. القول الأول أنه يكفر مطلقا لأن هذا مما يعلم بالضرورة ولا يجب أن، يعني هذا يعتبر زندقة منه ولا يستتاب ويجب أن يؤدب. والثاني أنه الأول أنه يكفر مطلقا، والثاني أنه يستتاب من ذلك لأنه قد يكون جهل إذا كان الناس في وقته يدور عندهم هذا اللفظ ويكون ينشأ على مثله، لأنه حينئذ لا يكون يعلم أن مثل هذا يقدح في أصل تعظيمه للدين. وهذا إذا كان سب دين الإسلام، هذا إذا كان سب أصل دين الإسلام. أما إذا سب دين فلان، دين فلان مقيد، هذا لا يكفر لأنه يحتمل أن يكون يقصد تدين هذا، تدين المذكور، مثلا واحد تشاجر مع واحد فسب دينه، فيحتمل أن يكون المقصود تدينه أو دينه الذي هو عليه الذي أداه إلى مثل هذا، وليس المقصود أصل دين الإسلام، ويعذر على هذا لأن هذا جريمة منه، فلا يجوز أن يسب من هو على دين الإسلام ولو كان القصد تدينه، لأنه ينصرف إلى ذلك. نكتفي بهذا، اقرأ لي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. الحادية والخمسون قولهم في القرآن هذا قول البشر. وهاتان المسألتان متصلتان بعضهما البعض، حيث إن في الأولى النفي أن يكون أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام أنه قول بشر وليس قول الله جل وعلا ولا كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبالكلام على المسألة الحادية والخمسين يتبين الكلام على قوله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقولهم هذا قول البشر، المشركون كان لهم مع القرآن عدة أقوال. قالوا هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال طائفة منهم هذا قول رجل آخر كان أعجميا عندهم في مكة، وقال آخرون اجتمع محمد وقوم آخرون على إنشاء هذا القرآن. قال الله جل وعلا في سورة المدثر: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقط. فبين أن الوليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا قول البشر. وهذه الآيات لها سبب نزول، وهو أن المشركين تباحثوا في شأن هذا القرآن، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أكفيكم شأن هذا القرآن. فتدبر فقال: هو ليس بالشعر وليس بالكهانة وليس بكذا وكذا، هذا سحر يؤثر وهو قول البشر. فتوعده الله جل وعلا على هذه المقالة. وقال آخرون: هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسته لرجل نصراني كان يجلس عند الصفا أو عند المروة يحادثه، وهو رومي يعني ليس بذي لسان عرب، يعني ربما جالسه فأخذوا هذا وقالوا إنه يجالس بعض من يعلم الكتب المتقدمة ويأخذ منها. قال الله جل وعلا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال جل وعلا: وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات إنه كان غفورا رحيما. فبين جل وعلا أن منهم من قال إن هذا قول رجل أعجمي كان يملي على محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بلا شك لم يكونوا مقتنعين أن هذا القرآن الذي أعجزهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل عشر سور ولا بمثل سورة أن يكون قولا لرجل رومي أعجمي لا يفصح، لكنهم يريدون أن يبثوا كلاما يؤثر في العامة حتى لا يقبلوا على هذا النبي وعلى هذا الكتاب. وكذلك قولهم إنه ليس قول محمد وحده، ولكنه قوله وقول آخرين اجتمعوا معه على إنشاء هذا القرآن، كما قال جل وعلا: وأعانه عليه قوم آخرون، يعني أنهم اجتمعوا على إنشاء هذا القرآن. فهذه أقوال كانت عندهم رائجة في أنه قول بشر. البشر هذا من هو؟ هل هو محمد عليه الصلاة والسلام، أو هو هذا الأعجمي، أو هو جماعة من الناس اجتمعوا على هذا النحو في ذلك. هذا بالنسبة للمشركين، مشرك العرب. أما أهل الكتاب فإنهم يعلمون أن هذا كتاب وليس بقول محمد. قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لا يؤمنون به مع معرفتهم له، يعرفون لكن لا يؤمنون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كان عليه الصلاة والسلام يود أنهم لا يقولون هذا وأنهم يؤمنون، لكن هيهات هيهات. هذه الخصلة الجاهلية كان لها الآثار البعيدة في ذلك الزمن على الجاهليين. ففرق كبير بين من يؤمن أن الله أنزل شيئا هو القرآن، وأن هذا القرآن ليس بقول البشر ولكنه قول الله جل وعلا وكلامه، فتنشأ عن هذا آثار كبيرة، وهي طاعة الله جل وعلا بما أنزل في هذا القرآن، وأن ما في هذا القرآن من كلام على الغيبيات حق، ومن كلام على حق الله جل وعلا حق، ومن الكلام في الأخبار والقصص حق، وأن ما فيه من أمر ونهي حق، وأن ما فيه من وعد ووعيد حق، فيلتزم بذلك ويطاع ما جاء في هذا القرآن لأنه كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهو ليس بقول بشر يخطئ ويصيب، بل هو قول الله الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكانوا يعلمون أنهم إذ اعتقدوا، يعني أهل الإيمان، أن هذا هو قول الله وليس بقول البشر، أن هذا القرآن هو الذي يحكم به فيما يختصمون فيه من أمور البيع والشراء والنكاح والكفالة والفروج والعلاقات الاجتماعية، وفي أمور ما بينهم وبين أعدائهم، وما بينهم وبين أنواع الناس في تعاملاتهم يحكم بهذا القرآن. فإذا نتيجة كونه ليس بقول البشر أنه يستسلم له الاستسلام الكامل ويؤمن به دون تردد. وأما المشركون والكتابيون فإنهم إذ قالوا إنه قول البشر، أو قالوا إنه أساطير الأولين، أو قالوا إنه أملي عليه وأعانه عليه قوم آخرون، هذا ينتج منه أن ما فيه من التوحيد وإبطال عبادة غير الله هذا رأي، رأي محمد، وأن ما فيه من الحلال والحرام هذا رأي محمد حسب كلامهم، وأن ما فيه من بيان الغيب والبعث والنشور أن هذا كلام محمد بن عبد الله القرش، وأنه إذن ينتج من هذا النفي ألا يطاع ما في هذا القرآن وألا يتبع، لأن الفاصل ما بين الإيمان به وعدم الإيمان به هو جواب هذا السؤال العظيم. هذا القرآن قول من؟ كلام من؟ فإذا آمن العبد أنه كلام الله جل وعلا وهو قول الله جل وعلا الذي نزله على عبده، فإنه حينئذ تكون المسألة مختلفة تماما. حينئذ ليس ثم خيار، هذا كلام الله جل جلاله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ياسين والقرآن الحكيم. وصف الله جل وعلا القرآن بأنه حكيم، وأقسم به لعلو شأنه، فهو صفة الله وهو كلامه. ومعنى كون القرآن حكيما أنه أولا حكيم بمعنى محكم، لو رد الإنسان وتأمل وتأمل فإنه لن يجد فيه ما ينتقد إذا عقل الإنسان وكان ذا علم. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والقرآن الحكيم، حكيم هنا بمعنى حاكم، يعني أنه أنزله الله جل وعلا للحكم به لا ليتعبد بتلاوته دون تحكيمه، فهو حكيم بمعنى حاكم، فاعل بمعنى فاعل. وهذا ما وصف الله به القرآن في قوله جل وعلا في سورة المائدة: ومهيمنا عليه، يعني مهيمن على الكتب السالفة والسابقة وحاكم. وأيضا هذا القرآن حاكم فيما يختلف فيه الناس، إذا اختلف الناس في العقيدة فيرجعون إلى القرآن، إذا اختلف الناس في الغيبيات يرجعون للقرآن، اختلفوا في الإيمان يرجعون للقرآن، اختلفوا في القدر يرجعون للقرآن، اختلفوا في ما يتعاملون به يرجعون للقرآن، ففيه الحق والسنة بيان للقرآن لأنها الحكمة التي أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الأخير والقرآن الحكيم، يعني أن فيه الحكمة، حكيم من الحكمة، يعني أنه موصوف بالحكمة. ولماذا صار هذا الكلام حكيما؟ لأنه من عند الحكيم، فالله سبحانه وتعالى هو الموصوف بالحكمة، ولذلك كان كلامه حكيما. هذا من أسباب جعل مسألة الحكمة مسألة التي بعد هذا، أنه من أنكر أن القرآن كلام الله فإنه سينكر الحكمة. فإثبات الحكمة، إثبات أن القرآن كلام الله، هو إثبات لحكمة الله جل وعلا. إذا تبين لك ذلك، فهذه الخصلة عند أهل الجاهلية التي أرادوا منها في نفي القرآن أن ينفوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأرادوا منها أن ينفوا تحكيم هذا القرآن، وأرادوا منها أن ينفوا أحقية هذا القرآن بالطاعة، هذه الخصلة لم تأتي كاملة في هذه الأمة، ولكن جاء في هذه الأمة بعض هذه الصفات التي في المشركين. لم يقصد أحد في هذه الأمة أن يقول، أن ينفي أن يكون القرآن من قول الله جل وعلا بأن يعني أن محمدا ليس بصادق، ولكن فشى في هذه الأمة القول بأن هذا القرآن ليس قول الله جل وعلا، ولكنه قول جبريل، أو هو مخلوق سمي كلام الله وسمي القرآن. فذهبت المعتزلة إلى أن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو مخلوق مستقل، ليس صفة الله جل وعلا وليس بكلامه، ويضاف إليه بأنه قول الله وكلام الله تشريفا له وتمييزا له، لأنه لا يضاف إلى أحد، بل هو لله جل وعلا تشريفا وتكريما. هذه لها آثار وخيمة، لكنهم لا يلتزمونها، لكن لها آثار وخيمة تشبه أو فيها بعض ما عند أهل الجاهلية. والأشاعرة تبعا للكلابية قالوا إن القرآن هو دلالة على كلام الله، أو حكاية عن كلام الله، أو أن القرآن هو معنى، المعنى النفسي أو المعنى القائم في النفس، ألقي في روع جبريل فجبريل عبر عنه، وهذا التعبير عن كلام الله هو القرآن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه وصار هذا التعبير هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول طائفة منهم إن هذا الكلام لم يتكلم به الله جل وعلا، وإنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ فنزل به إلى السماء الدنيا، فإذا أمره الله جل وعلا أن يقرأ شيئا على محمد من هذا القرآن فإنه ينظر فيه جبريل فينزل بما هو مكتوب فيه. وهذه كلها فيها نفي أن يكون هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، وفيها إثبات أن هذا القرآن هو كلام، هو قول جبريل أو تعبير جبريل أو نحو ذلك من الأقوال. ومن العجيب أن صرح بعضهم بأنه هناك قرآنان، أما ما كان في الأزل فهذا الكلام هو كلام الله جل وعلا، وأما ما هو في الحاضر الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو قول جبريل أو عبارة عن كلام الله أخذها جبريل عليه السلام. قال بعض حذاق أهل البدع عند قول البوصيري الغالي المبتدع في ميميته المشهورة التي تسمى بالبردة، في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ناسبت قدره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول أن قدر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الآيات التي أعطيها والبراهين التي أعطيها، ولو ناسبت الآيات قدره لكان لا يناسبه إلا أن يذكر اسمه على ميت فيحيى، مجرد الاسم حتى بغير مس منه، مجرد أحد يذكر اسمه على ميت فإنه يحيى. لو ناسبت قدره، يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم، آياته عظما يعني في العظمة، أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، يعني لا يناسب إلا أن يدعى دارس الرمم. قال بعض الشراح هنا عند هذا: وهذا هو الحق، فإن قدره عليه الصلاة والسلام أعظم من كل آية أوتيها حتى من القرآن. وهذا من الغلو، ويقصد بالقرآن هنا القرآن المتلو، كما صرح به بعضهم حتى من القرآن المتلو، لأنهم يقولون القرآن غير المتلو هذا عند الله كلام الله في الأزل لم يأت، وأما القرآن المتلو فهذا من كلامي من ليس من كلام الله، وإنما هو قول إما جبريل أو إلى آخر. وهذا انحراف شابه به أهل الجاهلية، فوقع فيه الغلو مثل ما وقع أهل الجاهلية في الغلو، وأداهم ذلك إلى أشياء في الالتزام بمشكلات كثيرة، مشكلات كثيرة لم يجب عنها أولئك، مثل اختلاف الآيات في القصص. الله جل وعلا قص علينا قصة موسى عليه السلام بأنواع من الأقوال، مرة قال كذا ومرة قال كذا ومرة قال كذا، هم لا يستطيعون أن يجيبوا على ذلك إلا بأجوبة متكلفة، لأن هذا تعبير، مرة عبر عنه جبريل بكذا ومرة عبر عنه بكذا ومرة عبر عنه بكذا إلى آخر. وهذا انحراف شابه به أهل الجاهلية، فوقع فيه الغلو مثل ما وقع أهل الجاهلية في الغلو، وأداهم ذلك إلى أشياء في الالتزام بمشكلات كثيرة، مشكلات كثيرة لم يجب عنها أولئك، مثل اختلاف الآيات في القصص. الله جل وعلا قص علينا قصة موسى عليه السلام بأنواع من الأقوال، مرة قال كذا ومرة قال كذا ومرة قال كذا، هم لا يستطيعون أن يجيبوا على ذلك إلا بأجوبة متكلفة، لأن هذا تعبير، مرة عبر عنه جبريل بكذا ومرة عبر عنه بكذا ومرة عبر عنه بكذا. وحينئذ يكون إعجاز القرآن عندهم فيه نظر، يعني مقتضى الكلام، لازم الكلام، هم لا يلتزمون هذا لكن لازم الكلام فيه نظر، لأنه حينئذ يكون الإعجاز هو إعجاز في قول جبريل وليس إعجازا في كلام الله جل وعلا. لهذا المعتزلة لما قالوا إنه مخلوق، المعتزلة أحذق بالعقليات وبالتزام القواعد التي يقاعدونها من الأشاعرة والكلابية. الأشاعرة والكلابية أرادوا الأخذ بالعقليات والأخذ بالأثريات، فأنشأوا خليطا ليس إلى هذا وليس إلى هذا. لما جاء المعتزلة وقالوا إنه مخلوق، فكروا في مسألة الإعجاز وقالوا إن الإعجاز إنما هو بالصرفة، لأنهم قالوا هو مخلوق، فلماذا عجزوا؟ قال صرفوا عنه، يعني فيكون هنا الآية في أن الله جل وعلا صرفهم عن المعارضة، ولو وافقهم في المعارضة، يعني لو تركهم لمعارضة القرآن لاستطاعوا، لكنهم صرفوا عنه. هذا من آثار الأقوال الوخيمة التي جاءت في هذه الأمة، من آثار أخذي بمناهج اليونان ومن أشبههم، ولكل ملة وارد. ممن أيضا دخل في ذلك غلاة الصوفية، غلاة الصوفية الذين، أو نقول غلاة الفلاسفة الصوفية أحسن، غلاة الفلاسفة الصوفية الذين يقولون إن الإنسان إذا صفى داخله وعامل نفسه بالرياضات القوية لطرد الشيطان من النفس، فإنه تتجلى له الحقائق ويسمع كلام الله، ويسمع كلام الله جل وعلا. حتى قال بعضهم إنه روى عن الله جل وعلا أحاديث، مباشرة كما فعل ابن عربي وفعله غيره. وهذا في الحقيقة لا يحصل السماع بالرياضة ولا بالجوع ولا بالتصفية. فإذا أبطلت المقدمة بأنه لا يحصل ذلك، فحينئذ يكون الذي سمعه وقاله هو كلام وكلامه هو، لأنه هو تخيل. إذا قال أحد منهم أنا عملت نفسي في الرياضة فسمعت كلاما، فهذا الكلام هو الذي سمعته من الوحي، هذا الكلام يكون كلامه هو، يكون قوله هو. وهذا يؤدي إلى أن القرآن في فلسفة النبوة عندهم أن هذا القرآن من جراء تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالرياضات المختلفة فسمع هذا الكلام، سمعه لأنه يعامل نفسه بالرياضة والعبادة والعياذ بالله. أما في عصرنا الحاضر فالذين قالوا إن القرآن قول البشر كثير، ونفس كلام أهل الجاهلية موجود ووجد. فأحد مؤتمرات المستشرقين في روسيا، عقد مؤتمر سنة 1954 يبحثون فيه، مؤتمر في روسيا، مؤتمر شيوعي يعني اللي دعا إليه الشيوعيون للقدح في القرآن، فبحثوا وبحثوا فخرجوا منه حسب بحثهم، البحث الظالم أو البحث الذي ليس عن علم ولا مقدمات بحثية صحيحة، قالوا هذا القرآن من الأسلوب يدل على أنه تأليف جماعة من الناس، في بعض الأماكن تجد طريقة وفي بعض الأماكن تجد طريقة أخرى. يريدون من ذلك نفس ما أراد أهل الجاهلية حينما قالوا وقالوا أساطير الأولين كذبها فهي تملى وعانه عليه قوم آخرون في أول سورة الفرقان، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. لماذا قالوا هذا القول؟ هل هو قناعة منهم بذلك؟ ليس كذلك، ولكن الأمر ليبقوا شبهة في الناس تصدهم عن قبول هذا القرآن. وإذا صدوا عن قبول هذا القرآن فإن النتيجة أن لا يتبع القرآن، فإذن هو تأليف جماعة من الناس في ذلك الوقت يناسب وقتهم ويناسب بعقليات الزمن الأول بفلسفة الزمن الأول. فئة ثانية أيضا من أهل الإسلام والعرب تبعوا فيها أهل الاستشراق، وصفوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري. والمستشرقون يعنون حين كرروا وأكدوا على عبقرية محمد على أنه صلى الله عليه وسلم، على أنه أتى بشيء غير به العرب، أتى هو بشيء غير به العرب، فوصفوه بالعبقرية ووصفوه بالذكاء الخارق ووصفوه ليصدوا الناس أن يقال إن ما أتى به هو من عند الله وأنه رسول. ولذلك نحذر حين نسمع من يغالي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم خلقا وخلقا عليه السلام وتشريفا، وهو أعطاه الله جل وعلا من الصفات ما كمل به صفاته البشرية بما في ذلك الذكاء والعبقرية وغيرها من الصفات، لكن ما جاء به ليس ناتجا عن هذا، بل هو وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى، هذا حصر، إن هو إلا وحي يوحى، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وإذا تبين ذلك فهناك كثيرون في هذا الزمن لم يصرحوا بأن هذا القرآن أنه قول محمد صلى الله عليه وسلم أو قول أناس معه اجتمعوا على ذلك، ولكنهم يحومون حول هذه الأقوال بعبارات مختلفة. تارة يقولون إنه عبقري أتى بهذا القرآن، تارة يقولون إنه استطاع أن ينظم ما عند النصارى واليهود والرومان من تشريعات وأخبار في هذا القرآن أو في التشريع الإسلامي، تارة يقولون إن الأخبار التي جاء بها والقصص حركت الناس لأهداف يريدها محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها تنحو، وتعبيرات مختلفة تنحو منح قبول ما قاله المستشرقون في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. وأيضا أراد طائفة من أعداء الإسلام الوقت الماضي أن يثبتوا تحريف هذا القرآن كما زعم. هم لا يفهمون، المستشرقون لا يفهمون الدين ولا يفهمون اللغة فهما جيدا، ربما تعلم بعضهم فأجاد فيما أجاد لكنه لم يحسن كل ما يتعلق بها، لهم أهواء، فأرادوا أن يجمعوا نسخ القرآن من بلاد كثيرة ليقارنوا بينها في بحث ينشر ويثبتوا بها أن هذا القرآن محرف، وإذا كان محرفا معناه أنه لم يحفظ، وإذا كان لم يحفظ معناه أنه ليس كلام الله جل وعلا. فجمعوا نسخا كثيرة وعدوا مبنى كبيرا كما ذكر لي بعض من عاش هناك في ألمانيا، وجمعوا النسخ وبدأوا في عمل سنين، ثم بعد ذلك في الحرب العالمية الثانية دمر هذا المبنى تماما، دمره كما يقال الخلفاء في وسط من ضمن ما دمروا في ألمانيا. هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ومن نصرته وحفظه لهذا القرآن العظيم. الآثار في هذا الزمن لقول أن القرآن هو كلام البشر أو أن القرآن اجتمع عليه هي نفس الآثار التي كانت في زمن الجاهلية. في زمن الجاهلية ذكرت لك أنهم أرادوا أن لا يطاع القرآن، أن لا تحكم عقيدته، أن لا تحكم أوامره ونواهيه، أن لا يصدق بخبره، أن لا يصدق بوعده ووعيده. وهذا الذي أراده أهل هذا العصر، أن يجعل القرآن كتاب للتلاوة ليس كتابا للتحكيم، وليس كتابا للعمل، وليس كتابا للإقبال عليه. فالأهداف واحدة وإن تعددت واختلفت العبارات. فهذا مما دخل في هذه الأمة من آثار الجاهلية. والشيخ رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب في وقته ما عرف ما أدرك وضع المستشرقين ولا من الناس فيه اليوم من قدح بطرق مختلفة بهذا القرآن، لكن كلامه فيه الفقه العظيم بأن تلك المقالة ما دام أنها كانت من خصال أهل الجاهلية فإنها ستبقى وسيكون لها وارد. المسألة التي بعدها، المسألة الثانية والخمسون، القدح في حكمة الله جل وعلا. القدح في حكمة الله معناه عدم الإيمان بأن الله جل وعلا يجري الأمور على حكمة، يخلق الخلق لحكمة، يكون أمره ونهيه لحكمة، يرسل الرسل لحكمة، تكون أفعاله لحكمة. فعدم الإيمان بذلك هذا قدح في الحكمة، يعني في أن الله ليس متصفا بالحكمة أصلا. والنوع الثاني هو أن يقال يفعل وفيه حكمة، لكن هذه الحكمة ليست بالغة وإنما هي ناقصة، ليست جيدة بل هي سيئة أو نحو ذلك كما كان يعتقده أهل الجاهلية. وفي القرآن إثبات حكمة الله جل وعلا بأنواع كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، قد عد منها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، عد منها 22 نوعا من الأدلة، ليس دليلا، نوعا من الأدلة. أحد الأنواع يكون فيه 10 أدلة من القرآن أو أكثر، وبعض الأنواع فيه 30-40، كلها في إثبات حكمة الله جل وعلا. وإثبات الحكمة على نوعين، يعني في الأدلة إثبات الحكمة في الكونيات، يعني في خلق الله للكونيات، والنوع الثاني إثبات الحكمة في الشرعيات، يعني في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله في القرآن والسنة. فمن الأول نذكر أمثلة لهذين النوعين، والأنواع 22 هذه تراجعونها في كلام ابن القيم رحمه الله، يعني هو هالثنين تقسيم لكل ما أتى به. النوع الأول في الكونيات، قال الله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال جل وعلا في آية سورة الأنبياء، نعم، قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فبين جل وعلا أنه في الكونيات جعل خلق السماء والأرض الذي هو أعظم خلق جعله لحكمة. ثم قال في خلق الإنسان وما في خلق المكلفين الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الحكمة. وهكذا فنفع عن نفسه جل وعلا الباطل والعبث في خلق السماوات والأرض أو في خلق المكلفين من الجن والإنس. النوع الثاني في الشرعيات، قال جل وعلا مثلا: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ونحو ذلك. فبين أن الشرعيات والأحكام معللة، الكونيات بما خلق الله معللة، وما أنزله معلل أيضا لحكمة يعلمها الله. الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها. فوضع الله جل وعلا الأمور الكونية في مواضعها لتوافق الغاية المحمودة من خلقها منها، هذه هي الحكمة. ووصف الله جل وعلا حكمته فيما خلق وفيما شرع بأنها بالغة، قال: حكمة بالغة فما تغني النذر. وهذا يدل على أن المشركين فيما ظنوه بأن خلق الله باطل وأن ما أنزل باطل وأنه لا حكمة في ذلك كله، أن ذلك إنما هو نفي لحكمة الله جل وعلا وقدح في ذلك. ذكرت لك أن المشركين منهم من لا يؤمن بالحكمة أصلا، ومنهم من يقول يثبت حكمة ولكن يقدح فيها، يقدح في علم الله، يقدح في حكمة الله، يقدح في حسن ما أراد الله جل وعلا. أما في الإسلام، طبعا أنواع ما قدح المشركون فيه في حكمة الله جل وعلا طويلة. حكمة من انتصار المشركين على الكفار على المسلمين، الحكمة من كون هناك أغنياء وفقراء، الحكمة في أن يكون الرسول من قريش وليس من غيرهم، يعني هذه أشياء قدح فيها، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالة. تفاصيل ذلك لا يهمنا، تطلب من موطنها. هذا في هذه الأمة دخل هذا دخولا واسعا جدا، لأن الشيطان يهوى تشكيك، لأن المؤمن لا يمكن أن ينفي ما أثبته الله جل وعلا ولكن في التشكيك. فدخل نفي الحكمة من أبواب كثيرة، الأول منها في نفي القدر، والثاني منها في نفي كون الأسباب أسبابا، وفي محو الأسباب أن تكون منتجة لمسبباتها، ومنها أن الله جل وعلا يجبر العبد على ما يريد وينعم من يريد ويعذب من يريد في الدنيا وفي الآخرة دون سبب ودون علة، ومنها إنكار العلة الجلية في أبواب الفقه. وهذه كلها دخلت، وليس كل قدح في الحكمة كفر، قد يكون كفرا وقد لا يكون، قد يكون ذنبا بحسب ما أنكر فيه. هل قدح أصل الحكمة في أصل حكمة الله، أم قدح في أشياء من ذلك؟ نفصل هذه الجملة في أن أهل الإسلام يعني المنتسبين للقبلة نفى منهم طائفة حكمة الله جل وعلا، وأعظم من نفى الحكمة والتعليل الجبرية. والجبرية كما ذكرت لك من قبل نوعان: جبرية غالية وجبرية غير غالية. أما الجبرية الغالية فهم الذين يقولون الإنسان مجبر على كل فعل يفعله وهو كالريشة في مهب الريح، يعني لا يتصرف أي شيء وإنما يفعل به كل شيء. وهذا معناه أن من أقوالهم أن أفعال الله جل وعلا بالعبد غير معللة، لماذا يعذبه؟ إذن غير معلل؟ لماذا ينعمه غير معلل؟ لماذا يختار هذا غير معلل؟ والنوع الثاني من الجبرية هذا الأول الجهمية ونحوهم، وهم من أشد نفاة الحكمة عند الله جل وعلا والقدح في اتصاف الله جل وعلا بالحكمة. النوع الثاني الجبرية الأشاعرة ومن نحى نحوهم، وهم الذين يقولون إن الأسباب لا تنتج المسببات. كيف؟ قالوا أن الإنسان إذا جامع فحملت زوجه، زوجها وزوجته كلها صحيح في القرآن زوجه، فحملت زوجه يعني المرأة، من الذي أحبلها؟ يقولون الله جل وعلا. هذا الماء هل هو الذي أنتج الحمل؟ قالوا لا، الله أحملها عند مجيء الماء إلى الرحم. سكين تقطع، السكين نقطع بها، تقطع بها، يقطع بها الخبز، يقطع بها اللحم، من الذي قطع؟ يقولون الله الذي قطع عند مرور هذا بهذا. يعني حتى السكين ليس فيها حكمة، حتى الإنسان في أفعاله السبب الذي يفعله ليس منتجا للمراد. وهذا قالوه ليس قصدا في أن تنفى الحكمة بالأصالة، ولكن لأجل أن يستقيم لهم الجبر وعدم التعليل، لأنه التعليل ينافي الجبر. طائفة الثانية وهم أيضا مشهورون في ذلك المعتزلة. المعتزلة قدحوا في حكمة الله جل وعلا من جهة أنهم جعلوا أن حكمة الله التي يتصف بها هي ما يناسب حكمة أعقل العقلاء من الخلق، وما لا يناسب أعقل العقلاء من الخلق فإنه لا يناسب حكمة الله جل وعلا. فحينئذ قدحوا في حكمة الله، حيث جعلوا حكمة الله تابعة في حسنها وفيما يصلح لها تابعة لحكمة مخلوق خلقه الله جل وعلا. وهكذا في فرق كثيرة في هذه الأمة مثل الشيعة وطوائف والصوفية. الصوفية طبعا لا يؤمنون بالتعليل، وإنما هم جبرية، يقولون كل شيء نجبر عليه ونتصرف على أننا مجبورون. فإذن القدح في الحكمة كثير جدا مضى في الفرق، وأيضا ورث القدح في الحكمة عامة المسلمين فيما يحصل لهم في أيامهم وفي حياتهم من أنواع الأحوال. فعامة المسلمين قل منهم من تراه سالما من القدح في حكمة الله جل وعلا، من جهة أنه ينظر إلى الغني في غناه، وينظر إلى فقره هو مريض، ينظر إلى حال الصحيح المعافى وهذا مريض، ينظر إلى أن هذا ولد بعاهة وآخرون ولدوا بغير عاهة، فيجد في نفسه فلا يجد مخرجا من هذا الذي في نفسه من تنوع ما يحصل إلا أن يقول الأمور بغير حكمة. هذه شيء الله جل وعلا يفعل إذا كان مؤمنا، يفعل ما له حكمة في هذه الأشياء، وحصل هذا وهذا تأذى وهذا لم يتأذى. والله جل وعلا بيّن لنا الحكمة في هذا الأمر بقوله جل وعلا في سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالصبر أساس في الديانة، أساس في التعبد، فمن لم يصبر على ما يراه من الأحوال فإنه حينئذ كيف يصبر على محرم؟ كيف يصبر على طاعة؟ كيف يصبر على أوامر الله جل وعلا الأخرى؟ فأساس التسليم والاستسلام في القلب والسلوك أساسه أن يكون العبد موقنا بحكمة الله جل جلاله. فحينئذ من فتش نفسه وجد أنه قل في أهل الإسلام من يسلم من شيء في نفسه يقول له هذا ليس فيه حكمة. وتجد أن كثيرين يستعملون مثل العبارة التي يستعملها الجهال بقولهم في فلان من الناس أصابه شيء من عند الله جل وعلا، موت أو مرض أو فقر، يقولون والله فلان ما يستاهل هذا الذي جاء، ما يستاهل، يعني ليس أهلا لهذا الذي أصابه. من الذي قدر عليه؟ والله جل وعلا.